तैयार। तैयार انت مين انت انت مين قولي والهوى امتى فات عليك قبلي انت مين انت انت مين قولي والهوى امتى فات عليك قبلي انت مين انت مين انت مين قولي عبير وردك انغام من يوم ما جاني وقال لي كلام وخاف يكون كل ده اوهام ولا عذور صغرني ونام انت مين انت انت مين قولي والهوى امتى فات عليك قبلي انت مين انت مين انت مين فات المعاد وانا بستنى يكون شي تاني رجع في هوا يعني الخيال عليك قبلي انت مين انت مين انت مين